يتفكرون هو الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو القدوس السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن

الأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الداخل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الداخل صدق الله العظيم. الفاتحة. سمعتم أيها السادة إلى ما تيسر من آيات الله البينات من فضيلة الشيخ إبراهيم حسن خادم القرآن الكريم بمصر.